دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوا إلى التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحذروا من الشرك بكل صوره ومظاهره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك، من الطواف بالقبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، ومن تعليق الحروز والتمائم، ومن إتيان الكهان والعرافين، ومن السحرة والمشعوذين والدجالين. حذروا من بناء القباب والأضرحة، حذروا من تحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية الغربية والشرقية، إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إنه دين الله لكن أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الحزبيات تغافلوا عن دعوة الأنبياء وعن منهج الأنبياء، فأين دعوتكم إلى توحيد الله؟ أين دعوتكم يا من تدعون أنكم تقيمون شريعة الله؟ أين دعوة التوحيد في دروسكم، في محاضراتكم، على قنواتكم، في كتبكم، في مجلاتكم، في مواقعكم؟ أين دعوة التوحيد؟ إنها عندكم قضية هامشية، قضية لا قيمة لها، إنها ليست قضية محورية. فما هي القضية المحورية؟ ما هي القضية التي تشغلكم الليل والنهار وبالعشي والإبكار؟ قضية الحكم، قضية الكراسي، قضية السلطة. كيف نصل إلى سدة الحكم؟ لقد خالفتم طريقة الأنبياء فأورثكم بلاء، تلو البلاء، شقاء تلو الشقاء. إعراض عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل في علاه أورث واقعا مريرا، دماء، أشلاء، رعب، مخاوف، جوع، فقر، بيع دولة الإسلام لأهل الغرب الكافر، إنها صفقات تباع فيها دول الإسلام، كل ذا من أجل المساومة بهذا الدين على كراسي الحكم. معاشر المسلمين، إن دعوة أهل السنة تعنى بما عليه أنبياء الله في دعوتهم، لا يحيدون يمنة ولا يسرى، ولا تؤمنون أنهم يخضعون لأطماع الكراسي ولا لدرهم ولا دينار، لا يبيعون دعوتهم بحطام دنيا، كلا، إنهم يصبرون على الحق الذي علموه من دين الله. فاصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ دعوة الله لا تقبل المساومة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له كفار قريش: يا محمد، إذا أردت ملكا ملكناك، جعلناك ملكا علينا. يا محمد إذا أردت مالا جعلناك أكثر أموالا. يا محمد إذا أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. هل ساوم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ رب المسلمين، رب صحابته، من آمن بدينه على معتقد صحيح وعلى تربية نقية فكانوا خير قوم، خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دعوة أهل السنة تعنى بالتوحيد الخالص الليل والنهار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ملأ الإسلام الدنيا وأقبل الناس على دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النبي وقد آمن الناس وظهر دينه وانتشر التوحيد. يخبر عن كنيسة بأرض الحبشة، تخبر بعض أزواجه عن كنيسة بأرض الحبشة فذكرت من حسن تصاويرها وجمالها وهو في مرض موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل قال دعوة التوحيد وقد انتشرت لا حاجة للتحذير، لا حاجة للتبليغ؟ لا، بل قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. يا من تهمشون دعوة الأنبياء وتعنون بسياسة كاذبة شعارها الكذب، الاحتيال، الخداع، الدجال، الضحك على عواطف المسلمين الطيبة. استبدلتم، غيرتم، لقد غيرتم. بينما ثبت أهل السنة على دعوة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذاك واقع دعوتهم، التحذير من الشرك بكل صوره. وهل يا ترى أهملوا ما تدندنون به الليل والنهار؟ الحاكمية، الحاكمية، ما أهملوا الحاكمية؟ إنها من توحيد الألوهية، فينبغي أن يكون الحكم لله، لكن حاكمية شاملة للفرد، للمجتمع، حاكمية الله في العقائد، في الأعمال، في الأخلاق، في السلوك، حاكمية الله في بيتك، مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع أرحامك، في وظيفتك، حاكمية شاملة. أين حاكمية الله وأنتم تدعون الليل والنهار لحل النزاع المؤرق الذي شتتنا، دمرنا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أين التحاكم عند النزاع؟ من الذي قال لكم إن هذه التعددية من الإسلام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أحزاب، جماعات من أجل العمل السياسي، لقد انبطحتم وبركتم على الركاب للعملية السياسية الوافدة من دول الكفر. تريد حاكمية الله وأنت تستجلب ديمقراطية الكفر؟ أي حاكمية؟ الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء خضعوا لديمقراطية الكفر وللعملية السياسية، فالانتخابات البدعة الطاغوتية استسلم لها القوم فصارت بلادنا أحزابا جماعات انتخابات تكتلات مزقوها إربا إربا، بينما الإسلام يرجع في اختيار ولاة الأمور إلى أهل الحل والعقد. هل تذكرون عند أن قلنا ارجعوا إلى أهل الحل والعقد وليتخذوا ولي أمر للمسلمين مسلما مؤمنا طيبا صاحب عقيدة طيبة يحب الخير لأهل الإسلام، وأعينوه وكونوا بطانة صالحة له؟ فأبى القوم إلا الصراع، وهذا الصراع أورث ما ترونه من بلاء عظيم: مظاهرات، تظاهرات، تقاتل، دماء، أشلاء، خداع ومكر، وهكذا شراء للذمم. كل هذا عدول عن منهج الأنبياء، عن طريقة الأنبياء. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والسياسة الشرعية النظر فيما فيه مصالح أهل الإسلام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سياسات شرعية تكفل المصالح العظيمة. أما اليوم فشعارهم الكذب، كذب على دين الله، كذب على سنة رسول الله، كذب على مجتمع مسلم طيب. ألا فلا تحيدوا عن السنة الطيبة ولا تولوا التوحيد الدبر. دعوة التوحيد أمان، أمن، طمأنينة، شجاعة، رجولة، وفاء. دعوة التوحيد تجعلنا معاشر المسلمين على قوة أمام عدونا. أما أنتم كيف ستقوون وصرتم دمى يستخدمها الأعداء في تشتيت هذه الأمة؟ إن السلفيين ما شاركوا في هذا البلاء أبدا. إن السلفيين عانوا بالدعوة إلى الله جل في علاه. المناصب بين أعينهم فلم يعطوها اهتماما، بل آثروا دعوة الناس، تعليم الناس، هداية الخلق. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوثق المسلمون بدعوتهم، إنهم لا يعطون أموالا ولا يطمعون بمناصب ووزارات، لا، إنما يدعون الناس إلى الحق لا بلاج. ولذا وثق المسلمون بدعوتهم. أما الذي يتقلب ألوانا كالحرباء وله مئة وجه، إن شر الناس ذو الوجهين، من يلقى ذا بوجه وذا بوجه. تأمل اليوم في أرباب هذه الجماعات له 10 أوجه ومئة موقف متضاد بحسب الحاجة وبحسب المرحلة. إن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية نقية صافية من أرباب الكذب والحيل، فعليكم معاشر المسلمين أن تعضوا على السنة وأن تتمسكوا بها فهي النجاة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليا بالنواجذ. أين السنة عند هؤلاء؟ أين؟ لقد عدلوا إلى البدع، إلى الحزبيات المقيتة، إلى الولاء الضيق، إلى التنظيمات، إلى البيعات. دعوتها للسنة ظاهرها كباطنها، يحبها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، من كان في واد أو على سفح جبل. فدعوة السنة تتعطش إليها القلوب لأنها دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء، دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كثيرا من المسلمين اليوم صار مشتتا، صار ضائعا، يتقلب مع تقلب القنوات الهابطة المسيسة لحزب، لجماعة تدعي أنها تعمل للبلاد لأمنها ولأمانها. فاستفق، القوم يعملون لأحزابهم، القوم يعملون للكراسي، القوم يلهثون إلى المناصب، فاستفق. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله جل في علاه: فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس هو كتاب ربهم وسنة نبيهم على ما كان عليه السلف الكرام، فما دخلوا في هذه المعتركات اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. اصبروا معاشر المسلمين وصابروا وحافظوا على دينكم، أما الفتن فاجعل بينك وبينها سدا منيعا، لا تلج، لا تقترب. اسمع إلى ماذا قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. من سمع بالدجال فلينأى عنه، لا تقترب من الفتن، بادروا بالأعمال الصالحة. فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معاشر المسلمين، احذروا الفتن، اتركوهم وسياساتهم الكاذبة، أعرضوا عنهم، أقبلوا على كتاب ربكم. عبادة في الهرج كهجرة إلي، أقبل على بيوت الله، أقبل على طلب العلم النافع، أقبل على دعوة الناس إلى الخير، أقبل على ما كان عليه نبيك والصحابة الكرام، أما هذه المعارك فلم يرد بها وجه الله. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله؟ فهل دعوا إلى الله؟ لا، دعوا إلى حزبياتهم المقيتة، دعوا إلى جماعاتهم المنحرفة، دعوا إلى سياساتهم الماكرة، ما دعوا إلى الله، وبآثارهم يعرفون. هذا تاريخهم، اقرأوا تاريخهم، ماذا قدموا للإسلام؟ تأملوا حواليكم غصصا، أحزانا، دماء، أشلاء، فتنا، هذا ما قد قدم. أما دعوة الأنبياء توحيد، سنة، اجتماع على الحق، ليس اجتماع ملفقة. قالوا نحن ندعو إلى الألفة والمحبة، ندعو إلى الألفة والمحبة. فلتعلم أن الألفة والمحبة لا تكون إلا إذا اجتمع المسلمون على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم، وتحاكموا إلى الكتاب والسنة، وراجعوا طريقة السلف الكرام، طريقة السلف الكرام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل أنتم مستعدون أن تتحاكموا إلى الكتاب والسنة؟ أن تتبرأوا من الديمقراطيات الكافرة؟ أن تتبرأوا من الانتخابات الطاغوتية؟ أن تتبرأوا من الأحزاب والجماعات؟ أن تتبرأوا من التنظيمات والبيعات؟ أن تتبرأوا من الجهالات في دين الله؟ أن تتبرأوا من الطعن في علماء السنة والقدح فيهم الليل والنهار؟ هل أنتم مستعدون؟ فحبذا. أما أهل السنة فطريقهم وسبيلهم مهما بلغت الأحوال ومهما تناطحت قوى الشر فإنهم لا يغيرون ولا يبدلون، فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك، ويقول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فلا تعول على أهل السنة أنهم يتقلبون يتغيرون، منهجهم واحد، فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. أما من تخاذل، وأما من سال لعابه، وأما من طمع في منصب فليذهب غير مأسوف عليه. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمناً وأماناً، طمأنينة ورخاء. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم أن تحقن دماء المسلمين وأن تجعلهم في أمن وأمان. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة عامرة بالسنن والآثار. اللهم من رام بالمؤمنين بهذه البلاد من رام سوءا فاللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعل الدائرة عليه، ونجي عبادك المؤمنين يا سميع الدعاء.